فهل يصح ولا ما يصح؟ يقول مالك فيه وجهان، والصحيح أنه يصح ولكن للمشتري الخيار إذا كان لا يعلم أن الجنين حر، لأنه يفوز على المصلحة. نعم أي لكن بس ما يصح في أمهة الأولاد. نعم. ومنها لو باعه عقاراً تستحق فيه السكنى الزوجة المعتدة من الوفاة بالحمل، هل يصح؟ قالت المغني لا، لأن مدة الحمل مجهولة بخلاف مدة الأشهر. قال صاحب المغني لا فرق في المغرب. ها في المغرب. وين المكبر؟ مكبر الرؤية. شوف ما بعد عبد الرحمن صحيح الا بالحواس. نعم. وقال الشيخ مجد الدين في مسودته على الهداية قياس المذهب صحة البيع وأطلق. طيب مجد الدين من هو؟ جد شيخ حسن عندي. نعم. ومنها أما قول صاحب المغني فهو أقيس، ذلك لأن مدة الحمل مجهولة. صحيح متى تضع الحمل؟ يمكن تضعه في خلال شهرين، في خلال 3 أشهر، يمكن يبقى سنة سنتين، ولكن يظهر لي أنه على قول مجد الدين رحمه الله بالصحة يحمل على المحتاج، فلو تم للحمل 9 أشهر ولم تضع فإنه يكون سكناها بأجرة أو تخلو. هنا ومنها بيع الدار المؤجرة يصح لأنه مذكر صحيح يصح. دار المؤجرة يصح، وسواء علم المشتري بالتجارة أو لم يعلم، نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد، وقال في رواية الميمون ليس له أن يبيعها حتى يبين. فقد يكون مأخذه اشتراط العلم بالمستثنى من المنافع في العقد. وقيل لأن البيع المطلق يتناول المنافع وهي الآن ملك لغيره فيشبه تفريق الصفقة، ولكن أحمد إنما أوجب بيان ذلك لأن شركة تركه شركة تدليس وتغرير لأن تركه تدليس وتغرير ولم يتعرض للصحة والبطلان. طيب هذا هو الظاهر، أنت فهم المسألة هذه؟ رجل عنده بيت مؤجر لمدة سنة فباعه على إنسان. الآن هذا البيت فيه منفعة مستثناة لمن؟ هذا البيت اللي بيع فيه منفعة مستثناة لمن؟ للمستأجر، لأن حقه سابق على العقد. الإمام أحمد رحمه الله نص على صحة البيت وهو كذلك، والروايه الثانيه عنه يقول لا يبيع حتى يبين. فهل هذا يقتضي ان البيع لا يصح، او يقتضي انه يجب على البائع ان يبين ان البيت مستاجر؟ هذا هو المتعين لاجل ان تتفق الروايتان على الصحه، لكن تكون الروايه الثانيه مبينه انه يجب على البائع ان يبين، لأنه إذا لم يبين صار في هذا غش، إذ أن المستأجر سيبقى على حقه والمشتري يظن أنه ملك العين بمنافعها من حين العقد. فيجب على البائع في هذه الحال أن يبين، وأن إذا باع عينا مستأجرة

ولو استثناها بالعقد لفظا لم يصح. ومنها كيف يصح كل شيء؟ طيب هذا رجل عنده أنا عنده أنا مزوجها واحد فباعها على شخص آخر يصح العقد ومنافع البضع لمن؟ للزوج معلوم لأن حقه سابق منافع البضع للزوج. المشتري هل ينتفع بها؟ لا في البضع ما يمكن ينتفع بها لأن هذا مستثنى. ولكن لو استثنى هذا في اللفظ بأن قال بعتك هذه الأمة على أن يكون استمتاعي أنا بها في البضع والباقي لك يجوز ولا لا؟ ما يجوز. فالأول استثناء حكمي والثاني استثناء لفظ فصار الاستثناء الحكمي أقوى من الاستثناء اللفظ. نعم علم أن ما يمسح الخيار شيء آخر الكلام على صحة العقد. فإذا كان هذا المشتري لا يعلم أنها مزوجة فإن له خيار. لا سواء علم أو لا علم من جهة صحة العقد لا من جهة الخيار. تبين نفتح على ما لا افتح السهم مثلا اللمبات. نعم كيف ما يترتب على المساحه؟ ها اي هناك المساحه هناك تدلوا ولا اجدلك؟ نعم ايش ما يترتب على المساحه الذي يكون بيه ما يكون شرط تحدها؟ لا لان لها منافع اخرى غير البر. يمكن مثل ما قال عبد الرحمن ينتفع بها بالخدمه ويمكن أن ينتفع بها أيضا في نفس الولاء في منافع. ولهذا قلنا لك الخيار لك الخيار لأن المنافع سيوجد منافع أخرى غير البضع فلهذا صح الخيار. نعم. ومنها لو اشترى شجرا وعليه ثمر وعليه ثمر وعليه لو اشترى شجرا وعليه ثمر شجرا ما يخاف الواو هذه عندي حطوطة بين قوسين. أو أرضا فيها زرع أو دارا فيها طعام كثير صح وبقها بقاء الثمر والزرع والطعام مستثنا إلى أوالي تفريغه على ما جرت به العادة وذلك مجهول. ولو استثنى بلفظه مثل هذه المدة لم يصح. ومنها لو اشترى أمة أو عبدا محرما محرما لو اشترى أمة أو عبدا محرما صح ووقع مدة إحرامه مستثنا من البيع وسواء علم بذلك المشتري أو لم يعلم. نص عليه أحمد مع أن مدة الإحرام لا تنضبط لا سيما بالعمرة قد يقع الإخطاء في السير لعائلة فقط نص على ذلك أحمد هنا عندنا نص عليه أحمد عليه ماذا أحمد إيه الضمير عندك الاسم إن شاء الله ما يقل. نعم. لا فقط فقط يقل. نعم. نسخة. أحمد مع أن مدة الإحرام لا تنضبط لا سيما بالعمرة فقد يقع الإبطاء بالسير لعائق أو غيره لكن قد يقال إن المسافة معلومة وأفعال النسك معلومة فصار كاستثناء ظهر الدابة إلى بلد معين. نعم هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله بالنسبة للعبد ممكن المدة تكون مقاربة لكن بالنسبة للأمة قد يأتيها الحيض وتبقى مدة أو تكون حامل ويأتيها النفاس وتبقى مدة

تقطعها. فتقول وش فائدتي من امرأة مزوجة ما أنت تعملها؟ يقول لك فائدة الخدمة، خلى خادم عندك في البيت. هذا واحد. أيضا الأولاد، أولادها من حين ما تم العقد يكونون ممالك لك، صح؟ أولادها ممالك لهم، وإن كان زوجها حرا، وإن كان حرا إلا إذا كان مستثنيا أن يكون أولاد حرام. أي نعم، يعني لو تزوج رجل بأمة صار أولاده أرقى لمالكه ومالكه، ولهذا حرم الله علينا أن نتزوج الإماء. ومن الحكم في ذلك أنه إذا تزوج أمة صار أولاده أرقى. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، يعني صار نصف رقيق. وش هو نصف؟ أولاد، كل أولاد رق. طيب الأمة المزوجة إذا اشتراها شخص وهو لم يعلم بالزواج كان مزوجة، وقلنا الأمة المزوجة وحرق الزوج في الاستمتاع وعما أنت عارف تستمجع بها إطلاقا. وإذا مش فاهم شايفه الخدمة بعد واستقاف الأولاد. طيب لو قال، لو قال ابن مالك المشتري: أنا ما أمنع زوجي من يستمجع، لكن أيضا أنا بستمجع، لأن الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان. فهو يستمتع بها بطريقة زوجية وأنا أستمتع بها بطريقة ممكن. ما يجوز؟ لا يجوز. دليله قوي، دليله قوي، مو قوي آية من كتاب الله عز وجل. نحن اشتركنا في امرأة رسول صلى من كان من ذلك الآخر فلا قيمه. طيب إذا قال قائد: أنا ما أصدق الماء ماء أبا سمت بها بغير في غير جماع، أو يكون إنسان عقيم ما يولد له، أو هي مقطوعة رحمة ما في أولاد. نقول إن أوامتنا ملك البضع على أجل غيرك، ما ملكت، ما ملكت البضع لأنه لغيرك، وهو الزوج لسد حقه. واضح؟ ولهذا لا يمكن أن تستحل امرأة لمستحلين اثنين فأكثر أبدا، إما لزوج وإما لمال. حتى إن المالك لو أراد أن يستحل وضع مملوكته بطريق الزواج يجوز ولا لا؟ نعم، يستحل وضع زوجته بطريق الزواج يجوز ولا ما يجوز؟ أمته لا أعتقد، ما يجوز. قال الله: أبا أجبر خاطرها وخليها مثل الفرقة وبسبب حفل الزواج وطيب المأذون والشكور وقلت عارف تقولي على ألم الموت، لأن تقول ما سيئن عندهم قصر أفراح وعندهم ولائم وانفرس جداً متسرع علي على طول ما أشعر يرقب العقل وجبر خاطرها يجوز ولا لا؟ ما يجوز؟ لا ما أعتقى يا أخي، هي مرق إلى ذلك يجوز ولا لا؟ ناجور صحيح. طيب لماذا لا نقول لا يجوز ويرضى عند العقل: زوجت نفسي مملوكا؟ لانه لا يمكن ان يرد عقد الزواج على الملكيه، مملوك عقد. طيب هل يرد هل يرد بموت على الزوجية؟ الزوجية عرفنا ماذا بالعلمية، هل يرد بموت على الزوجية؟ لا يمكن. يمكن أن يشتري الرجل زوجته؟ ما يمكن. إيه أنا نعم يمكن، لكن لاحظ أنه إذا اشتراها انفسخ النساء، انفسخ النساء صارت تحلها الآن بماذا؟ بملك اليمين، لأن ملك اليمين أقوى، والأقوى يرد على الأضعف ولا عكس. ولهذا لا يتزوج الإنسان مملوكته ولكنه يملك زوجته. أفهمتم؟ طيب، نستطرد إلى أنه هل يجوز للإنسان أن يزوج نفسه امرأة؟ أن يزوج نفسه امرأة يجوز ولا لا؟ يجوز؟ لا يجوز. حر لا لا يجوز. هو يجوز إذا كان من أمه، إذا كان من أمه هو ولي. أما يمكن لأن خطب ابنة عمه بنفسه وليس لها ولي غيره، ها يصح؟ طيب يزوج نفسه ولا محمود لا؟ كيف يقول عند العقل؟ كيف يقول عند العقل؟ زوجت نفسي ابنة عمي، صح؟ طيب إذا التقى الإجاب والقبول في صيغة واحدة، إذا قال زوجت نفسي ابنة عمي هل يحتاج يقول قبلت؟ طيب النكاح لا ينعقد إلا بإجابة وقبول. هذه متضمنة الإجابة والقبول، وهذا مما يدلنا على أن عقد النكاح لا يشترط فيه لفظ معين. يعني لو قال واحد من الناس جوزتك بنتي فلانة كقبل ودخل قتل عليه، المذهب يقول هذا العقد يصح. ليش؟ قال لأن قال جوزت، والله يقول زوجتك، يقدم الزاي والواو على الجيم ولاف عكس، قال جوزت عكسها تمام فلاسة. ولكن الصحيح أنه ينعقد بما دل عليه، ودليل ذلك أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لصفية، أو أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، ثانيا أنه قال للرجل الذي قال جوزني المرأة إذا لم يكن اتفق بها حاجة قال ملكتكها إن معك من القرآن، هذا أحد ألفاظ البخاري ملكتكها. هذه مستعملة عندنا الآن ولا غير مستعملة؟ غير مستعملة. شو من لك فلان؟ من لك فلان لفلان؟ أحد حط كاف؟ بين أكاف مسلم موجود عندنا الآن، كان تملك ولا لا؟ لأن تملك. ولهذا الصحيح أنه لو قال ملكتك بنتي فقال قبلت أن النكاح صحيح، ولو قال جوزتك بنتي فقال قبلت النكاح صحيح. طيب ولو قال وهبتك بنتي قال وهبتك بنتي فقال قبل يصح ولا ما يصح؟ نشوف إنه هنا إلى بعض الآية، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يسجها خالصة لك من دون المحيط. قد نقول إن هذا ما لفظ هبة، لأن الهبة وارث أنها بدون عوض، لكن التمليك قد يكون بالعوض وقد يكون غير عوض. ولا لا؟ إذا بعتك هذا البيت ما أختم بعوض ولا لا؟ بنفسه. وأما هنا يقول هبتك فهو بغير عوض. فيفرق بين التمليك وبين الهبة، أن الهبة تقتضي عدم العوض بخلاف التمليك. عندهم لا. ومن راعى المعاني وقال إن معنى وهبتك إذا كان بعوض يكون بمعنى ملك، من راعى المعاني فقد يجوز هذه المسألة. ولكن مع ذلك يجب أن لا تكون متداولة، لأن لفظها يوهم أنه لا عوض، ولا أحد يحل له أن يتزوج بلا عوض وبدون ولي إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ما إن وهبت نفسه بدون ولي. نحن لا يجب أن نتزوج بهبة ولا أن نتزوج بدون ولي. طيب أعطيتك مو تملك، لا ما فيش هبة، لا ولا هبة عندنا. أعطيتك يعني أنا قبلت خطبك، لا يعني أنا قبلت خطبك، تجي لما أنت قبلت خطبك من كتبه أعطيتك.